أنا وجيم بالقرآن جلال فقط كده وين يجيم في الجيم كنا له هذا دين زعجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واضح جدا.